الذين

اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً فلا إثم عليه

ومتعوهن أكثر الناس

وَإِنَّكَ لَمِنَ